أقيمت حفلة تدشين مصنع هازو للحقائب بمحافظة هوانغهي الجنوبية في عين المكان يوم الثالث من هذا الشهر. حضرها المعنيون ومشتغلو المصنع والشاغلة في مدينة هازو. نتيجة بناء هذا المصنع أصبح في الإمكان إمداد أطفالنا وأبناء شعبنا بمزيد من الحقائب حصنة نوعية مثل حقيبة الطلبة التي تم إنتاجها باللوازم والمواد الخام المحلية.